الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من دلائل الإخلاص لله تعالى في العمل حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هو المثال الذي نصبه الله تعالى للمؤمنين حتى يقتدوا به ويجعلوه أسوة لهم في كل شؤونهم، وذلك لثقتهم التامة بهديه الكامل صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمهم علم اليقين بنقص جميع الهدى وكل هدى غير هداه صلى الله عليه وآله وسلم. وإن الذين ابتلوا بتحسين ظواهرهم على حين غفلة من تحسين بواطنهم ومخابرهم ليقسم ظهورهم آية من كتاب الله عز وجل هي واضحة في هذا المعنى. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حيث جعل الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسوة دليل حسن الإيمان به سبحانه وباليوم الآخر والإقبال على ذكره تبارك وتعالى، وذلك غاية جميع المؤمنين. وإذ كان الأمر كذلك، فها أنا ذا أسمعكم عباد الله شيئا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، عسى الله تعالى أن يقذف في قلوبنا جميعا الإخلاص حتى نمتثل بهديه ونسير على طريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو هديه في رمضان. كان عليه الصلاة والسلام في هذا الموسم المبارك يكثر من التعبد والصالحات، فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من الشهر حتى ينسلخ فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، متفق عليه. ففي هذا الحديث يتضح لكم إكثاره صلى الله عليه وآله وسلم من عبادة تلاوة القرآن التي بها إصلاح النفس، ومن الإحسان إلى العباد، وذلك بالجود بالموجود من مال أو غيره. وكان سلفنا الصالح يدربون أبناءهم الذين لم يكتب عليهم الصيام بالصيام حتى يتمرنوا عليه، فليس الإشفاق على أبدانهم بأولى من الإشفاق على دينهم. ولذلك قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من الصوت ونذهب بهم إلى المسجد، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه اللعبة حتى يكون عند الإفطار، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وهو واضح في أن الناسي الذي أكل عن غير تعمد لا يقضي، ومثله أيضا ما جاء في الصحيحين عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصلي. ومثله أيضا ما جاء من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غلبه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامدا فليقضي. وكذلك ما رواه زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. ومثله أيضا ما رواه سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواها كلها الترمذي وهي صحيحة. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعمل بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذه طائفة من البدع التي راجت في شهر رمضان أسوقها على مسامعكم لتتجنبوها، وذلك لكثرة مقترفيها في هذا الشهر الذي لا يصح فيه إلا الإكثار من الصالحات المسنونات. إن معرفة الخير لا يغني كثيرا من الناس عن معرفة الشر، بل لا بد أن يعرف المرء مع الخير الشر حتى يتجنبه. وقد جاء في الصحيحين قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. من البدع الجهر بالنية في أول ليلة من ليالي رمضان أو في كل لياليه قبل الفجر، أن يقول قائلهم: نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان لله تعالى. هذا لغو من الكلام لا معنى له، لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن النية محلها القلب، فلا داعي لأن تخبر ربك بما في قلبك، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومنها تبييض جدران البيوت استعدادا لرمضان وتكريما له، وهذه بدعة منتشرة جدا، وإنه ليس لأهلها شيء من الأدلة سوى أن العادة حكمت عليهم بذلك، ولم تتحكم فيهم العادة إلا للرياء. يريد بعضهم أن يرائي البعض بأنه يكرم رمضان، فلذا ودليله أنه يبيض الجدران. ولو علم هؤلاء، ولو علم الخير كل الخير، لأدركوا أن تبييض قلوبهم في رمضان بذكر الرحمن أولى وخيرا لهم من هذا الذي يأتونه. ويكفيهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يحافظ على هذه المظاهر الفارغة التي لا معنى لها سوى تبييض الجدران استعدادا للسهرات فقط، وإلا فلو فعلوا ذلك لوجه الله تعالى لزينوا بيوتهم بتلاوة القرآن ونوروها، والله المستعان. ومن هذه البدع أيضا الاستنكاف من الغسل في رمضان احتياطا من الإفطار فيه، حيث يتركون الغسل نهارا، وهذا مخالف لما رواه أبو داود بسند صحيح عن رجل من الصحابة أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصب على رأسه وهو صائم الماء من الحر أو العطش. ومن ذلك أيضا تأخير الفطور وتقديم السحور، فترى كثيرا منهم يؤخرون السحور حتى يفرغ المؤذن من أذانه إظهارا للصبر أو غير ذلك من العلل الباردة، أو احتياطا للصيام حتى لا يخرق صيامه قبل الوقت. فهذا كله ليس من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتراهم أيضا يقدمون السحور، سبب ذلك أنهم يحتاطون لصيامهم، فإذا أذن عليهم المؤذن الأول توقفوا عن الطعام ولو كانت أنفسهم تتوق إليه. فمن فعل ذلك بهذا المقصد فقد وقع في بدعة، لأنه مخالف قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أذن بلال أو لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان يؤذن الأذان الثاني، فإنه الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة. والحديث في الصحيحين، وفي صحيح مسلم عن أبي عطاء قال: دخلت أنا وأصحاب حقوق على عائشة رضي الله عنها، فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة أي صلاة المغرب، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. فقالت فأيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ فقال عبد الله بن مسعود. فقالت رضي الله عنها هكذا كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه البدع أيضا حمل المصحف في أثناء صلاة القيام متابعة للإمام، ولا أدري ما الذي كلفهم بأن يحملوا المصحف ولا ضرورة تدعو إلى ذلك، مع أن صلاتهم هذه ناقصة بسبب كثرة الحركات من حمل المصحف باليدين أو بإحداهما، ومن تقليب ورقاته، ومن وضعه عند الركوع والسجود، وغير ذلك مما لم يكن من هدي سلفنا الصالح. ومن البدع أيضا تأخير الوتر وترك الصلاة وتركه مع الإمام بغية أن يصليه صاحبه فيما يسمونه اليوم بصلاة التهجد بآخر الليل زيادة على القيام الأول. هذا لم يكن من هدي سلفنا الصالح، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الأولى أن تصلي القيام كله حتى تختم مع الإمام. وذلك لما جاء بسند صحيح في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بأصحابه ليلة من ليالي رمضان حتى ذهب شطر الليل أي نصف الليل، فتاقت أنفس الصحابة لزيادة العبادة، فقالوا يا رسول الله لو زدتنا صلاة إلى الفجر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف هو كتب له قيام ليلة كلها. فعلى ما حينئذ هذا التكلف الذي لم يسنه صلى الله عليه وآله وسلم، بل يزيد هذا وضوحا ما جاء في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فهذا واضح في هذا الباب. وفي الصحيحين أيضا أن 3 رهط سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فأرادوا أن يزيدوا على عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقربا إلى الله تعالى. فزعم أحدهم أنه لا يتزوج النساء تفرغا لعبادة الله، وزعم الآخر أنه يصوم الدهر كله، وزعم ثالث أنه يقوم الليل كله فلا ينام. فقام فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويزيد هذا الباب وضوحا أيضا ما رواه مالك في موطئه بسند صحيح عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما بالقيام في الناس بإحدى عشرة ركعة. قال فكان الناس يصلون صلاة طويلة حتى يعتمدوا على العصي من طول القيام حتى يقارب بزوغ الفجر. وكان أيضا، وهذا لم يخالف فيه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا لا يزيدون على 11 ركعة، وجميع ما خالف هذا العدد فإنما ثبت برواية غير صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل لقد أمر عمر بن الخطاب من يقوم في رمضان بأن يقوم في أول الليل بعد صلاة العشاء مباشرة، وكان يتأسف فيقول: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، أو التي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، كما جاء ذلك في الصحيحين. أي أنه ودع لو أن الناس صلوا القيام في آخر الليل، لأنه محل تنزل الرحمن عز وجل، فيقول حينئذ تبارك وتعالى: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينفلق الفجر، كما جاء ذلك في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه تبارك وتعالى. ولكن لو كان يجوز أن يجمع بين القيام الأول ويزيد عليه في آخر الليل قياما آخر لفعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولكن الناس لا يجتمعون في كثرة كاثرة إلا في أول الليل، فحافظ عليه، وكان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أيضا قيام الليلة 27 من رمضان من العشاء إلى الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها: ما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة كاملة قط. رواه البخاري. ومنها أيضا التقرب إلى الله عز وجل في هذه الليلة بختان الأطفال، فمن خص هذه الليلة بالختان فقد ارتكب بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يخص هذا الزمان بهذه العبادة. والختان كما تعلمون عبادة لله تبارك وتعالى، هو الذي أمر بها على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه البدع أيضا قيام ليلة العيد، وإذ الناس يقومون هذه الليلة يستشهدون بما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحيا ليلة الأضحى وليلة الفطر لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخبر بذلك أهل العلم. بل إن ليلة العيد ليست من ليالي رمضان، فلا يشرع فيها الاجتماع للقيام، والله تعالى المستعان، والحمد لله رب العالمين.